قال الشيخ رحمه الله: ويسن ألا ينقص ماء الوضوء عن مد والغسل عن صاع ولا حد له، ومن به نجس يغسله ثم يغتسل، ولا تكفي لهما غسلة وكفى في الوضوء. قلت: الأصح تكفيه والله أعلم. ومن اغتسل لجنابة وجمعة حصلا أو لأحدهما حصل فقط. قلت: ولو أحدث ثم أجنب أو عكسه كفى الغسل على المذهب، أو أكفى الغسل على المذهب، والله أعلم. بعد أن ذكر الشيخ حكم تجديد الغسل أو الوضوء، عقب ذلك مباشرة بالكمية التي يسن أن تكون فيها عملية الغسل أو عملية الوضوء. إذا أراد الإنسان أن يتوضأ، ما هو ماء الوضوء هذا اللي يسمى وضوء؟ هذا الماء الذي نريد أن نتوضأ منه يسن ألا ينقص، أي لا، لو أردنا أن نحسب هذا الماء، المد هو ملء كفي رجل معتدل. إذا ما هو المد؟ ملء كفي رجل معتدل. فلو أخذ هكذا الماء بيده، هذا الماء الذي يأخذه بيده يكفي لأن يغسل فيه كل أعضاء الوضوء. طبعا كما قلنا في الأمس، لو أراد أن يأخذ الإنسان شيئا كثيرا من الماء وأراد أن يجعله دفعة واحدة على عضو من أعضاء الوضوء أو على جسده، فإنه لا يلامس من هذا الماء الجسد إلا القليل القليل القليل. ولذلك لو كان عندك مثلا كأس من الشاي لنفترض، مثل كأس الشاي ماء، وأردت بعد ذلك أن تتوضأ فيه، فإنك تستطيع بعد ذلك أن تتوضأ بهدوء وأن تأخذ القليل وأن تدلك. المهم أن الماء إذا وضع على العضو وسال، مهم أن يسير ولو قليلا، تفرقة بين الغسل وما بين المسح. علامة الغسل سيلان الماء على العضو، وهذا يحصل ولو كان الماء قليلا. أما بالنسبة للغسل فإنه يكفي لذلك أربعة أمثال ما للوضوء من ماء، فإن الغسل يكفي فيه الصاع، والصاع عبارة عن أربعة أمداد، وقد ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يغسله الصاع ويوضئه المد، فإذا أراد أن يغتسل ولو وجد عنده صاع فقط، يعني أربع حفنات بكفي رجل معتدل، كان يكفي ذلك للغسل. أما للوضوء فتكفيه غرفة واحدة بكفي رجل معتدل. طبعا نحن نقول بعض الناس ربما لا يستطيع أن يفعل ذلك، وذلك لا يكون إلا بالتدريب، ولذلك يحتمل ذلك زيادة ونقصا. فبعض الناس ربما يستطيع أن يغتسل أو أن يتوضأ بأقل من ذلك، وبعض الناس ربما يحتاج أكثر من ذلك من أجل الوضوء أو من أجل الغسل. المهم لو نقص في الوضوء عن المد وفي الغسل عن الصاع وأسبغ وسال كفى، ولو زاد من أجل ذلك من أجل أن يسيل أيضا لا بأس في هذا الأمر. الإنسان عنده ماء قليل يترفق به، فإذا وجد عنده الماء القليل وترفق به فذلك أولى من أن يغسل بعض أعضائه وبعد ذلك يتيمم عن الباقي. قد يكون الإنسان في مكان لا يوجد فيه، أغلق عليك الباب مثلا، كنت في سجن لا سمح الله، لم تجد من الماء إلا القليل أن يكون طاهرا أو طهورا، وأخذت من هذا الماء وأردت بعد ذلك أن تتوضأ. فقد ورد في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ بثلثي مد، يعني الكف أيضا في نفي الكف وليس الكف كاملا، وتوضأ به صلى الله عليه وسلم. إذا كان الماء راكدا فما الحكم في هذا الأمر؟ إذا كان الماء راكدا وأراد أن يأخذ منه، قلتم أنه ينبغي أن لا يغتسل في الماء الراكد، نقول ينقل ذلك الماء إلى طرف هذا الماء الراكد وبعد ذلك يغتسل فيه، فيكون قد استخدم ذلك الماء ولم يجعل هذا الماء الذي هو بالقرب منه مستعملا، إن كان قليلا فقد تناول منه بعض الماء واغتسل ولم يؤثر ذلك على استخدام هذا الماء القليل. وأيضا حرص في على مسألتين، أنه حقق السنة فلم يغتسل في الماء الراكد، واستطاع أن يأخذ بيده مثلا صاعا من الماء أي أربعة أمداد المد تلو المد وبعد ذلك يغتسل. هل الماء الراكد يقتصر فيه على القليل أو على الكثير؟ لا، سواء كان الماء الراكد قليلا أو كان كثيرا، السنة ألا يقوم الإنسان بالاغتسال فيه، أي يسحب منه شيء من الماء وبعد ذلك يغتسل فيه. إذا كان هذا الحكم بالنسبة للغسل، هل نفس الحكم بالنسبة للماء؟ كذلك لا يتوضأ من ماء أيضا راكد. إذا أراد أن يغتسل يسمع من بعض الناس أنه ينبغي أن يبول قبل أن يغتسل، لماذا هذا الحكم؟ أحيانا يحتبس شيء من المني في داخل مثلا قضيبه، فإذا بال أولا وخرج ما في قضيبه عند ذلك تحقق أنه إذا اغتسل لا يخرج منه شيء. أما إذا لم يبل عند ذلك ماذا يفعل؟ واغتسل ثم خرج منه شيء، حكم على هذا الشيء أنه مني، عند ذلك خروج المني صار موجبا للغسل، فينبغي عليه أن يغتسل مرة ثانية إن خرج منه شيء. ولذلك نقول له من أجل أن تتحقق من هذا الأمر قبل عملية الاغتسال، قم بعملية التبول من أجل إذا بقي شيء في ذكرك من المني فإنه يخرج ولا تعيد الغسل مرة ثانية. أما بالنسبة لترتيب عملية الغسل، كما قلنا يبدأ بأعلى رأسه أو يتوضأ أولا ثم برأسه ثم بيمينه ثم بشماله. السؤال الذي يطرح أيضا بالنسبة للغسل، بعض الناس يريد الآن أن يغتسل عليه جنابة، هل يقوم فيحلق مثلا رأسه وما زالت عليه الجنابة؟ هل يقلم أظفاره وما زالت عليه الجنابة؟ بشكل عام نقول له لا تفعل شيئا، فإن الأعضاء ترد إليك، والأفضل أن تغتسل أولا بعد ذلك تستطيع أن تقطع شعرا ظفرا إلى غير ذلك، فإن هذه الشعور وهذه الأظافر سترد إليك يوم القيامة، والأولى أن ترد إليك طاهرة بدلا من أن ترد إليك فيها جناب. كذلك عندنا حكم آخر من الممكن أن نتكلم فيه، مسألة الكشف الذي يكون عند الغسل. بالنسبة للكشف، الإنسان إذا كان في خلوة بينه وبين نفسه يحق له أن يكشف، ولأقل أنواع الحاجات ولو كان ذلك الأمر للتبرد، أو كان الذي عند كشفته عند كشفه ممن يحل أن يكتشف أمامه كزوجة أو أمة، هذا من الممكن أن تنظر إلى عورته. أما الستر فهو أفضل بشكل عام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول غطي فخذك إلا عن زوجك أو ما ملكت يمينه، ويقول في حديث آخر احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فالنبي عليه الصلاة والسلام سئل أرأيت إن كان أحدنا خاليا، أي كان لوحده، فلماذا يستر عورته؟ فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام الله أحق أن يستحيا منه من الناس. فإذا كان الإنسان متأدبا في أثناء الغسل ما بين يدي ربه سبحانه وتعالى فذلك أولى وأحسن. إذا كانت عليه نجاسة الآن، هذه النجاسة التي وجدت عليه، لو سكب شيئا من الماء زالت هذه النجاسة، يا ترى هل يحتاج الإنسان إلى عمليتين؟ العملية الأولى إزالة النجاسة، والعملية الثانية إزالة الحدث، سواء كان أصغر أو أكبر، ما رأيكم في هذا؟ إذا عرفنا أن إذا كان على الإنسان نجاسة ومن به نجس، قال الشيخ النووي يغسله ثم يغتسل، أي دائما التخلية قبل التحلية، تخلية قبل التحلية. يعني واحد اللي عنده بيت بده يدهنه، يدهنه على وسخه بنطفه أول وبعد ذلك يقوم بهذا، أولى بكثير. فأن يقوم بالعملية الأولى بمسألة الغسل للغسل للنجاسة وإزالتها، بعد ذلك يتوضأ على عضو طاهر. هذا هو الأصل. يعني بعض الفقهاء يقول إن الحكم ينقسم إلى قسمين، هنالك نجاسة عينية أو نجاسة حكمية، سكبنا عليها الماء فزالت أولا، وبعد ذلك اضطررنا أن نسكب الماء من أجل ماذا؟ من أجل الوضوء، من أجل الوضوء أو من أجل الغسل. صار عندنا غسلتان، الغسلة الأولى لإزالة النجاسة، الغسلة الثانية للوضوء أو للغسل. فهل الإزالة في الحقيقة هي شرط من أجل أن نقوم بعملية الغسل، ولا تكفي غسلة واحدة؟ هذا ما قاله أولا، ولا تكفي لهما غسلة، وكفى في الوضوء. يعني لو كان على عضو من أعضاء الوضوء نجاسة، أزال النجاسة أولا وبعد ذلك توضأ. هذا أصل الرأي في الكتاب الذي قرره الشيخ النووي، أراد أن يرجح لنا هذه المسألة. قلت يعني إمام النووي يقول إذا مرت عليه هذه المسألة، إذا مرت عليه هذه المسألة الأصح تكفيه، يعني الماء عنده قوة من الليونة أنه أزال النجاسة، وبعد ذلك نفس الماء مرة طاهرا على العضو فأزال الحدث. فإذا تيقنا من إزالة النجاسة ومرور الماء على هذا العضو في مرة واحدة لا نحتاج إلى أن نكرر هذا الأمر. إذن يرجح الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى أنه لا حاجة إلى غسلتين، غسل لإزالة النجاسة وغسل أخرى للوضوء أو للغسل، فإنه يكفيهما غسلة واحدة. لكن إذا قام بغسلة واحدة وبقيت عين النجاسة، لو قام بعشر غسلات وبقيت عين النجاسة الآن ما تم هذا الأمر. إذن نحن نحتاج إذا كانت هذه الغسلة قادعة للنجاسة ومرت على العضو فإنها تكفي، أما إذا بقي شيء من النجاسة على العضو فذلك لا يكفي بشكل مطلق. إذن لابد من الإزالة وبعد ذلك الوضوء. أما إذا كانت الإزالة تتم في المرة الأولى فذلك يحسب مع رفع الحدث سواء كان أكبر أو كان أصغر. بعد ذلك يقول الشيخ والله أعلم ومن اغتسل لجنابته. طبعا الشيخ أعطانا مثال، الاغتسال لجنابة، الاغتسال لجماع، الاغتسال لحيض، الاغتسال لنفاس، لأي موجب من الموجبات التي تقدمت معنا في موجبات الغسل في أول الكتاب. قال ومن اغتسل لجنابة وجمعة حصل، يعني عند قبل أن يسكب هذا الماء على جسده، قال مثلا في قلبه ونويت رفع الجنابة وغسل الجمعة، أو نويت رفع الجنابة وغسل العيد، نويت يعني هذه نوى واحد من الفريضة وواحد من السنة أو كلاهما من السنة، المهم أنه نوى غسلين معا في غسل واحد قبل أن يبدأ بعملية الغسل. فنوى مثلا الآن جنابة وعيد، نوى جنابة وجمعة، نوى عيد وجمعة، يعني أي شيء كان قال حصل، يعني لا يحتاج إلى تكرير الغسل وأخذ الثواب، فإنه قد ارتفعت جنابته وحصل غسل الجمعة، أو حصل غسل الجمعة مع غسل العيد، يحتمل ذلك. فأما إذا نوى نية واحدة، لو نوى الجمعة مثلا، والجمعة أدنى من مسألة غسل الجنابة، نقول هذا الأمر تحقق في سنة، لكنها لم ترتفع الجنابة، نوى العيد فقط وكان جنبا لم ترتفع الجنابة، إذن إنما الأعمال بالنية. أما إذا نواهما معا فقد حصل. كذلك من الممكن أن يجمع ما بين جمعة وكسوف، جمعة وخسوف، يعني قد يشرك بين عدة أنواع من الاغتسالات إذا توافق بعضها مع بعض بالنية، سواء كان فيها فرض ونوافل أو كان فيها يعني عدة أسباب للفروض أو كانت فيها عدة أسباب للنوافل أو اشتركت فروض ونوافل، عند ذلك كل ذلك يصح. قال أو لأحدهما، يعني أعطانا مثال جمعة وغسل جنابه، وأنت تقيس على ذلك حصل فقط، أي حصل ذلك الغسل الذي نواه. مثلا نوى النظافة ونوى وعنده الجنابة، لكنه نوى النظافة ولم ينوي الجنابة، مهما غسل مهما خرج نظيفا متلألئا، نقول ما زلت أنت على جنابة لأنك لم تنوي رفع الجنابة. قال الشيخ: قلت ولو أحدث ثم أجنب أو عكسه، يعني أجنب أولا ثم أحدث ثانيا، أو صار معا أجنب وأحدث معا، هذا معنى ولو أحدث ثم أجنب أو عكسه كفى الغسل. يعني السؤال بشكل عام يمكن أن يكون على الشكل التالي: لو أحدث ثم أجنب أو عكسه، يعني ترتب عليه سببان، سبب وضوء وسبب للغسل، عند ذلك فقام بعملية الغسل فقط، لكن أثناء عملية الغسل كان يحتاط فلا يفعل شيئا يؤدي إلى نقض وضوئه، هل يكفي الغسل؟ هل يخرج متوضئا؟ سؤال بشكل آخر: هل يندرج الحدث الأصغر تحت الحدث الأكبر في الغسل؟ نعم يندرج، ما لم يأتي هنالك ناقض من نواقض الوضوء أثناء هذه العملية، معنى ذلك صحيح انتقض، كان عندك أنت بحاجة إلى وضوء وبعد ذلك توضأت ثم أحدثت بمسك بعورتك مثلا، كفى الغسل على المذهب فاندرج الوضوء. طبعا هذا الأمر ربما يؤدي بنا إلى شيء آخر: الإنسان لو أحدث في أثناء عملية الغسل، لو أحدث أثناء تمت عملية الغسل، أحدث حدثا أصغر أثناء عملية الغسل، أخرج ريح، أخرج بول، أخرج يعني شيء من صوت، عند ذلك نقول تمت عملية الغسل، لكن عملية الوضوء ما تمت، لأنها مثلا كان قد غسل نصف جسمه والجسم الآخر كان بعد أن فعل ناقض من نواقض الوضوء، فنصف الجسم لا يغطي على مسألة الحدث الأصغر. الغسل غالبا كان يكون في الحمامات، لم يعرف العرب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة الحمامات العامة التي تكون عندنا في بلادنا، وكان الناس في الجزيرة العربية إذا أراد الواحد منهم أن يغتسل كان يأتي بالماء إلى مكان معين ثم يسكب ذلك الماء على نفسه يفيد هذا الماء، أو كانت إذا وجدت بحيرات في المنطقة فمنطقة تذهب إليها النساء ومنطقة يذهب إليها الرجال فيغتسل من هذه البحيرة التي تكون بجانب القرية أو بجانب المدينة. وإن الإنسان إذا ما خرج إلى مكان عام فينبغي عليه أن يصون عورته ألا ينظر إلى عورة الآخرين، لأن الله سبحانه وتعالى كلف الإنسان المؤمن بأمرين سواء كان ذكرا أو كان أنثى. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ثم قال ويحفظوا فروجهم. إذن الغض شيء وحفظ الفرج شيء آخر. فإذا كان الإنسان لم يستجب لمسألة حفظ الفرج فعليه أن يغض، أو كان الآخرين لم يستجيبوا لذلك فعليه أن يغض. إذن هذا شيء. وعندما وصلنا إلى أماكن فيها حمامات، واليوم ربما تكون حمامات كالمسابح أو كانت كالحمامات القديمة التي كانت توجد في بلادنا، وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أنه ستفتح عليكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات، فلا يدخلها الرجال إلا بالإزار، وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفسا. إذن إذا أراد الإنسان أن يدخل إلى هذه البيوت، أما إذا سمعتم حديث أنه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمام وعليه مئزر، فهذا يدل على وضع الحديث، لأن النبي يقول ستفتح عليكم بلاد. إذا لم تكن هذه الحمامات في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في أرضه في الجزيرة العربية أو في الأماكن التي انتقل إليها صلى الله عليه وسلم، لم يكن هنالك بيوتات تسمى الحمامات. ولذلك الإنسان عليه إذا ما دخل الحمام الذي فيه اشتراك ما بين الرجال أو المرأة ما بين النساء، يقول عليه الصلاة والسلام أن الرجل إذا دخل الحمام عاريا لعنه ملكاه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وهؤلاء لا يغادرونه ولو فعل أي معصية من المعاصي. كراما كاتبين، دائما هؤلاء يذهبون معه إلى أي مكان يسجلون عليه كل شيء. أما بالنسبة للمرأة فينبغي عليها في الدرجة الأولى أن لا تخلع ثوبها في أي مكان كان خارج بيت زوجها أو خارج بيت أهلها. ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تبارك وتعالى. طبعا الحمامات في الأصل هي للترفه، وهي للنظافة، وهي للتنعيم، فينبغي على الإنسان في هذه الحالة أن يراعي هذه الآداب التي تكون فيها. لكن عادة عندما يستأجر أحدنا شيئا، يعرف مثلا عندما تقول له أجرني هذا البيت، فالبيت معروف كل يوم وليلته مثلا بدرهم، فإذا قلنا بدأ في الليلة من الغروب إلى الغروب، مثلا في الفنادق في عرف مثلا من الظهر إلى الظهر، من الفجر إلى الفجر، على حسب العرف في البلاد، فقد تجد في كل بلد عرفا من الأعراف، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فلا حاجة أن نقول متى يبدأ اليوم ومتى يبدأ الليلة. في نظام وضع في الفنادق مثلا على مسألة ساعة الدخول وساعة الخروج، لو دخل بعد العصر مثلا هل تحسب هذه الليلة؟ طبعا تحسب هذه الليلة، لكن يعني المهم ما هي الساعات، حتى في المشافي عندهم تقدير أنه لو تأخر ساعة في هذه الأيام مجرد دخول جزء من اليوم والليلة على المعترف به عندهم، فإنه يجب عليه أن يدفع هذه الأجرة. هذه الأجرة معلومة والوقت معلوم. أما إذا دخل الإنسان للاغتسال عند ذلك، هل يعرف كمية الماء الذي يسكبه من أجل الغسل ومن أجل التنظف؟ في الواقع لا نعرفه. قد يدخل إنسان إلى الحمامات مثلا العامة فيغتسل، فبعض الناس قد يستخدم مثلا 10 أمداد والآخر يستخدم 20 مد والثالث 1000 مد، من أجل مسألة الغسل. هذا الأمر هذا من الأمور التي فيها بلوى عامة ومن الممكن ألا ينضبط، فكأن صاحب الحمام أخذ منه أجرة الدخول وأباح له استخدام الماء، ولذلك الأولى أن يسلم هذه الأجرة قبل دخوله وربما يعني قبل دخوله. الآن في بعض الأماكن لنفترض مثل المسابح عندما يدخل يدفع هذه الأجرة قبل أن يدخل، وهذا هو الأمر الذي فيه الخير وفيه أمر النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا كما يدخل إلى الخلاء يتعوذ وله أذكار، كذلك عندما يدخل إلى الحمام يتعوذ ويفعل نفس الأذكار التي تتعلق يعني في مسألة دخول بيت الخلاء كذلك في مسألة الحمام. وعليه أن يراعي الحياء في هذا الأمر في اختلاط الرجال أو في اختلاط النساء مع بعضهم البعض. لهذا ننتهي من باب الغسل.